إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا ووالدينا وإياكم والمسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى، ورحمة الله وبركاته. نضل بربي تبارك وتعالى هذا غيوفق سيدنا منسن دينا منسلا لو أنسوا لمسن الشيخنا نفقهن سدي عمر أبو هجر جزاه الله خيرا أرفلس، يعني أرسنا كاكري قصيدنا رخني تفسار على التواجب أمس المسائل اللي داري الله العلاقة دمس التوحيد دمس العقيدة لهمان مسلم أجنت الدرت الدنيا دون رأى الحساب القدام نربي تبارك وتعالى الذي أيت ما تسمع أمس، يعني الدرس اللي قرانا مثل السلسلة التوحيد عشان ما إن شاء الله تبارك وتعالى السلسلة الأخلاق نطي المعاملات نطي الفقه وأين منفع النفع ويانا نيك سبب النفعات هي يتمتنا غي مسلم ولا تي مسلمين، يعني الدرس نقصد إن شاء الله تبارك وتعالى أرجس نسول فما سنية الطبقة نمدن يعني اللي تعتقد غمسن نويد نتسنين ليفتون دار الدجاجلة ليفتون دار المشعوذين ليس كان الأسباب ليس كان الحروز ليس كان تيومسين، يعني كله مش كذا تعتقد نسغنين للشفاء تعتقد نخيان المسائل ليس نرى صدي عمر نفقه جزا الله خيرا دعيس بين المسائل تيلي إيات الطائفة يضنا ديان وانو يضنا غمس نمدن ديان الرهد يضنا غمس نمدن زغوليني تغرانين شوية ين مثقفين ين إلا داس نتنيش ثان سماس نيو بريد يضنا مون ديو سيخي يضنا التيان دمس الاستهزاء سدين ربي تبارك وتعالى الاستهزاء واللي يمزنا أغراس دمس نتسبون ربي تبارك وتعالى تسبون سيدي النبي صلى الله عليه وسلم تسبون كل ما الدار إلا وضو الالتزام وضو التدين، يعني سين بدأتنا دا فرنسا وإن شاء الله تبارك وتعالى سنة تغوصي وينا دا فرنسا وتغوصا اللي زوان مدن اللي جهلنين اللي كان يتمازيت ولو اللي نيت إلا نغل مدينة ورغران عرفتون دار غدار داس نسكان الأسباب ضغوي اللي غران شوية داس نيال المستوى ثقافي داس نيال المستوى يعني علمي غمس المسائل الدنيا استهزاء تنتر كل التنين كل الخير هذه سيكا غير رجعية سيكا التزمت سيكا الظلمية ارتنعت اي اي اي يعني الدين ديت الالتزام ديال الاستقامة مس نكرا نوصف وركن زرتنا كنين ضرب رب ديرها لهم صغرس سيدي عمر، يعني الفقيه جزاكم الله خيرا نورد سمس الموضوع اللي سنا ان شاء الله تبارك وتعالى، وهو من اللي كان يعني عوام الناس من اللي غرين ارخفتون دروية ضد اللي نيتي غران تنتني يعني تسنع تعرف مما يسمى يعني سمس نطلبها ولا الفقهاء ولا مدليس كان لي الاسباب ارداس نفتون سواء نخت كمانسن ولا كرا الكراج ولا كرا المحل كرا ارداس نسكان الاسباب ارجيس نتعتقد الشفاء ارجيس نتعتقد يسنيوكي الحال سواء نفتا اصل خاطر نص نضني الخاطر نص الا هو اللي يفهم شويه راه كيتينا وديكاتي غنش كان لي هذا راه الضروره صغيت الحال لا نويا ضدني نتنورس لا الضروره ولو ما دام انه ورتي تغني التوكيل العال هذا سيرسيف تو ميك سنس بين سيدي الفقيه، يعني مدند اللي في تونس ماس وانا وانا دمس لا فعلا. جزاك الله خير سيدي عمر. ركنسول نتوكد في المعنى التوحيد العقيده اللي منشار بانه التنيان الاصل نتنيان ركيس الدين اللي في تيبنا غير اللي من شر ومقر لي زرين بانه الشرك بالله تبارك وتعالى يا النقيض يعظم اللي خلون التوحيد اللي تهدى من التوحيد نربي تبارك وتعالى، لكن لا نذكر المسائل يا ضنا كرا الصور ذكر المظاهر يا ضنا وروكان خفيف في الشرك بالله تبارك وتعالى قدمت وكان الشرك كانت زغ النواقض كانت زغ المسائل اللي تهدم التوحيد ربي تبارك وتعالى، واخا العلماء اثنين رحم ربي تبارك وتعالى الفقهاء اثنين رحم ربي تبارك وتعالى نسكشوا من المسائل ديالنا حتى تنتخ الشرك يعني كانت نوع الشرك الا ما يسميتو علاق الشرك الربوبيه نربي تبارك وتعالى، يعني غلا وصف نربي تبارك وتعالى. الشرك اللي منشر نكون هو الشرك غالبا الالوهيه نربي، يعني الاعمال اللي سكن الانسان نتي توجه ربي تبارك وتعالى. يا اختي ندير صرف فكرين بلا ربي هاني غير كان الشرك بالله تبارك وتعالى غالبا من التوحيد الالوهيه. لكن لا نذكر المسائل ديالنا اللي تعلق عند الباب من الربوبيه زود، وكان المسائل اللي متشارط سيدي عمر غير سقسي هذه زود المسائل المدناد اللي فتون دار كران انا من الدن نقيس نتعتقد الشفاء ولا نقيس نتعتقد انه راسنا كان ولا راس نسكن المحبه ويدني تيسولنا اي وليني تيسولني حيا انا رفتو يترجن يس غنشكات بانه ريكا ولا ريتكيس ولا راسي يسكر كان الحاش اللي لا نغفوس نربي تبارك وتعالى. زود الشفاء زود مثلا المحبه نقيرو الكاز تمغارتن زود ما يشابه نغنشكا عرفتو دار كرا من الدن اللي يتويسا يعني يتظهر نسل مظهرنا الدين الصلاح العلم أنه ينغيك اللي سنة طلبها ولا ما شابه ذلك أرين فتور درسني إسكار لسبب أن ليس التنين. وكان مدنا مساكن ورد جهل جهل نغلب أن الدين ربي تبارك وتعالى حتى العقول نسنها أن ورباهر سكن مساكن أشكو ما خب نادم اللي ترجون داري المخلوق اللي سيسن بأنه يكون يسوق ركرة تقول لي يسكروا غيونس انت انت سو غيونس بعد هرتيني افتور در ستيني دا سيفكي مثلا انك دا سيسبي باشا الدرسي اللي التجارة مثلا اي خدم الدرسي اللي رمس المال ولا الوظيفة نسبها اكي سيغامة ولا المدير نسف اللي يعني هرتين انت فانتي عيش غياد الحالة يا العياد بالله وروكي خدم وروكي لسي وريشوي وريوفي حتى ما افتو يترجن جيس يعني كرا المسائل اللي تدلون بانه حتى العقل بنادم اللي كان زود لا فعلا ده ان اخصت ادي عقل ادي فاق الغفلة اللي جيس يوقعان اللي غيوقع. أما من ناحية الشرع هاني سبين ربي سبين النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث يصحان بأنه هن كل واللي في الدن دارك المخلوق والنريت وخي ادعى العلم وخي ادعى الصلاح هاري ادعى الفقه الدين يفتون يسيت ترجك الحش زغزود المسائل ذاتي هن والعياذ بالله هن التوحيد نساني كسيا أردتني النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه فيما يقول لم تقبل منه صلاة 40 يوم صباحا أو 40 يوما. إلى رواياتنا وقد صحيح مسلم إلى رواياتنا من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هن ونفتن دارك العراف يعني زود غير لي 200 دينار سكر السباب يشوافنا ولا ريت راسي سبيان ولا راه داسي سكر السباب لا 60 المحبه ولا نرزق ولا التجاره ولا نتروا ولا القبل ولا المسائل. هان والعياذ بالله غير فتا دار صدقت غير لا سينا يا من غير لا سينا هان تظليت نسد كاسكان هان الحج نسد كاسكان هان الدين كله ديفتا والعياذ بالله فقد كفر بما انزل على محمد. ما يدغار يختي صدق ما غيسي يعتقدك والعياذ بالله بانه انت كان ريت تكيس ولا ريت يملك المسائل هان يوقع غير اللي سنغ الكفر الاكبر اللي سوف نزغ الدين هان الدين كله ديفتا والعياذ بالله كله يضر من غير والعياذ بالله. فلذلك مسلم خصه تيسان انه يغيرك راه الحشد استضال بدروه اللي استملك وهو ربي تبارك وتعالى يرى الشفاء دار ربي يرى تروى دار ربي تبارك وتعالى يرى الصحة هنقدر ربي تبارك وتعالى يرى الرزق نسولة كله هنقدر فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه هنغنش كانك شمغ العبادة ربي تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك للتكاد بأنه كله وأنه يفتن دار من دنغيك اللي سنة أرتني تصدق أرتني التامن هن والعياذ بالله هن الدين ينفسي غين غين والعياذ بالله. فلذلك مسلم خصتي ما أدس روح الباب ذاتي يعني غير يسكر كان السباب يسكر السباب ليش شرع ربي تبارك وتعالى حتى غلبة من تماضون تاين ما تنتي بناد ماد يسكر السباب يتماضون يخص يسكر كان السباب اللي سيسن يستشرع ربي تبارك وتعالى يستشرع ربي تبارك وتعالى. أردتني النبي صلى الله عليه وسلم تداوى ولا تتداوى بحرام يختريت يعني أي حاجة سيست دوات يخصت تجيات الحش اللي شرع ربي اللي حل ربي تبارك وتعالى وريم كنا تفتو تستعمل كار الحش اللي حرم ربي تبارك وتعالى ما يتغير زغل باب الوسيلة أما من الباب الاعتقاد هن نكش من إنسان غلباب التوحيد يعني خلاد أغلاص هن التوحيد يفتا غير غلباب الوسيلة باش هادو يوقع على الانسان غير المخالفه يخص السبب اللي راه يسكر التسكير بمعنى حتى يسكر بنادم غير سبب هاد اللي سكر راه كيتني تيار يتار غير القران راه يسكر غير الادعيه راه يسكر تسمى وين نربي ها هان حتى ونش كانوا ريجوز لانه الطريقه ياد العلماء كلهم اثني رحم ربي تبارك وتعالى تين بانه هي الطريقه اللي ولا شرع ربي تبارك وتعالى. يكون يسيل الخير يكون يسيل وفي الخير استسكر النبي صلى الله عليه وسلم راه خصني الزورن الصحابه رضوان الله عليهم. فلذلك الوسيله خصها تكون مشروعه تشرع حتى المسائل يضنا اللي يسكر مثلا الاسباب اللي يسكر غ العشوب ولا غ المسائل يضنا خصها تكون هي المسائل اللي حلن ها ماشي المسائل اللي حرم. كل ما يعني خصها تجي تتابع غير اللي سنا غير زوار غير زوارنا كيسي تابع الشرع عن ربي تبارك وتعالى. يعني تمسوا بلا سماس اللي ضمن ربي تبارك وتعالى هذا الناس حل ربي نعم. سبحانه وتعالى يعني فهم غمس يعني الوجبات نكا اصدي رفقي جزاك الله خير بان ويد اللي يفتون دار ويد دار دجاج الى هاد المشعوذين هذا سنسكال الاسباب يعني توتن سنت تولي سنتي سنت موضه انايا ايوا تي موضه الجاه اللي غور غرينا 100 تماضون تيضنا اللي غور الرجل اللي غزران وين زودني تنتني عرفتونا هي سنت تعتقد درتي التفاتر شكون كيعاد زريختها اي تفاتر رجلي ويد طوموبيل غير دات 40 مليون 50 مليون يا بلاصي طغي من كران تحانو تيكون هو نهار 4000 ياش كدير الناس هذاك داك الشيء الاسباب هكا كوي الحال رزرات رجلو راه كينطور زين ستيت ماتين وكوي كوي الحال انت اي شكل الاسباب هو يعني واد وري رجلي وكان كلي غير واد نسني سني كاس كان اما واد اللي يسني طنازن يغدي وربي غدا صغوك نسنس انت يسني ساعه اللي يسكر كيس يسني شكون اللي عندي ذاك الدابيت كي هي يسي قدر فلاس نحكم انت تيسني درغا ماسن الشرك يغدي وربي انا واش كانوا كاين زعما نتصم دني خصام تفوت اش كيلا ما خطنيتي غير ما يادات ليه دينا كوات خصام دات له يخصا غرو من الدري يخصا كذا هو هو غير هذا الا شك ما ولي تعتقدني الزهر سلا المنفعه هذا المضر هذا ما زان واني واني يسوت له زيان واني واد لكن تي ودي كل غردان ما نسكر ما نسكر ونخدموا لا والو ارس انت راه غير انكم باستعمال المواد المغربيه نضا غاس تساهمون في اقتصاد البلاد كان العروس غير كان والو انك راس انت كان باش ما تخلص غير كلام ما سيك يضرب بيا كان ربي تكسان المنفعه كله غادي يسوي هي غير نضرب ربي فلا يعفو وادا سي خسر بلاص وادا سي عمر وادا تي واخا واخا كلي صحدار صغون شكان غنلي غنلي اللي غيسكن يكشمني البابان يكشمني البابان لانه غير كان بدنا نرتني تجعلك كيس اعتقد نغون شكان اما انت بالنسبه نغون شكان اللي غيسكر السبب من الرزق ولا يتاروى ولا ما غيسترزق انت تيسكر كيس السبب الحرام غير اللي سنا واخا الاعتقاد نس الاعتقاد نس يعتقد بانه ربي تبارك وتعالى كان ويني مدن يوجد نار كيس تعتقد نغون شكان. ثانيا نغون شكان اللي يسكر في مدن ارتني تله ارتني التهم بانه هاتي يصدر يسكر ولا يصدر يفعل ولا يصدر نفلس نيرال ولا داسني حقيقه اللي ترجون هاتي ما والعياذ بالله كشمن غلبه بداتي. فلذلك الانسان اما الباب هذا تيغيك اللي سنا يغير الباب من الرزق في ربي الابواب من الرزق الحمد لله حتى يغير ينفع قماس امو سلم غزود الباب هذا الطرش الصغير اللي يشرع ربي تبارك وتعالى زود نتناد اللي يسكر ما دام ترجمت الباب هذا هاتي قصدي عمر الباب من الرقات ما يسمى الباب اللي يسكر الرقيه الشرعيه شكو الامراضيه واخا تور نقصد السؤال ولكن دارت العلاقه بالبابات لانه غير كان رمين دغ البابات هاتي رمين دغ البابات المشعوذين الدجاجله اللي يفتح البابات من الرقيه الشرعيه المسائل يوري نس البابات ولكن التغار غير غير يباد العار تجلابي غاد العار تجلابي تما ويلي تشعوادي تغي خليت تاك الدابي تغي خليت تجالي تغي خليت علاش لانه بدنا تغي خليت الناس ارتقعنا غير العدد المسائل اللي غوري في ربي تبارك وتعالى لدن ارتقعنا غير العدد المخالفات وريت توسع الوقت باش فلاس نتكون نساون ولكن المقصود غير خليت انا نكون غير اللي فانتوكا دي خصها يما غير الانسان قبل يسكريات الحاج لا بالنسبه للعوام ولا بالنسبه لغوي ارتقعنا ربي تبارك وتعالى هذه السن بانه راه نبيد نغلق قدام ربي راه تويسق سن هندين ربي تبارك وتعالى هذا النوريات الحش اللي سيخص الانسان كيس يسكر المطيه كيس يسكر الانسان تسدود باش يحقق المآرب يحقق الاغراض يحقق المصالح يخص الانسان هيك غرس اللي سردون ربي تبارك وتعالى اللي راه تنجو اللي راه تنفع ان شاء الله تبارك وتعالى الساعه اللي غني بيضل قدام ربي ونديسي بيد حتى يعني. نعم جزاكم الله خيرا يعني اسقسي اللي كورا نهضر ويد اللي تعتقد مع المشعوذين وهو يعني تو كنت سوالت ولا غير ما كيسقسان ولا كذا ارهيتينا ودي كاتي الصرمي غير طبيب الصرمي غوي الصرمي غوي نكاتي يعني الضروره داري هي غونشكا اي صغيت بزاف صغيت يتمنى راه ورستي غدار ويت السنات كلشي وانما يويتي يعني الضروره تبيع المحظورات دي التويزود من غير غير انك ودي السنه غادي يصيح الرصو وانعتي اللي غماص الضروره غونشكا صغيت يتمنى راه ولا سلي غبود ولا سلي غمض اللي تيكوني شلعيتي خصها غونشكا سستو باش هي كوي الحال هو غادي يكويد الحال هو غادي يكويد الحال هو تزري تما راه هو تزري تما دون هو مانيش راه نجاوبي هو ظني الشرطه. نعم سيدي عمر هو غير كذا ستيني غير كذا ميت شرطه سيدي عمر كله اللي توقع نغزو نشكر تجاوب صغون شكاد هاتي سوا ولد هاتي راه كيتيني سيدي كاد فلان غين يوري لاباس دار كاد بغا غين ولكن تجمعت هذا كله ارستنا المعنى اللي من شر زوال. نعم انه غنغيد يخص الباب التوحيد يخص الباب اليقين يخص الباب العقيده اللي لا صلغ اللي سنا غدين ما يد كل تمتي ديوين هو انه الانسان يجهل ربي تبارك وتعالى لانه الانسان متي السوق عن الشرك غير اللي تين العلماء سنه المسائل هو غير يجهل ربي تبارك وتعالى يجهل المخلوق يجهل ربي تبارك وتعالى ورسل الله صافنس يجهل المخلوق ورسل الله صافنس يجهل ربي تبارك وتعالى يكسس له صافنس ورتي عض دماغك اللي خصها يطيع الضام سبحانه وتعالى ورتي يوسف الكمال اللي استحق ربي تبارك وتعالى وراسي فيه غير اللي مغورين زعما نعم ديش يجهل المخلوق يفكاس الاوصاف اللي وري استحق غنغونش كلي يستحق غنغونش كان يتقان سبب من الشرك هو غير لا الجهل اغلب غيان الزغلب هو بدات غيات المسنات المسائل هذا فمدنا اللي تنين غنشكد هان جهل نصر ربي تبارك وتعالى جهل نحتاس المخلوق والسن المخلوق ذاتي بانه هنوري صدار يحتكر الحشد ان ربي تبارك وتعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه دار التين ربي تبارك وتعالى ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ان ربي تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له يعني كل غنش كدر قسيس بيان ربي تبارك وتعالى بأنه المخلوق يضعف بأنه المخلوق أري ملك وغيون سولو لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا لا يملكون رزقا نور ملك حتى كرا الحشد نور دارسنت اللي وكان الساعة اللي في التكرية الزغل الجهالة مساكن دوغيد اللي مساكن اللي في لبس إبليس يفتو يكداغ الرمان يتشافى ولا يتحقق قصر المقصود نص أراك التيناتي انتنا يسكر أو لن تنادى سيفيان ولا تنادى سيحقق غنشكا ما يدي ويتي الجهال تسلم المخلوق بالجهال تسلم ربي تبارك وتعالى غنشكا هي الامتحان هي الاختبار الزغدر ربي تبارك وتعالى غير اللي سبيين العلماء تني رحم ربي إي الإنسان ذاتي إيسي الزدار أي بيد غلبابة ذاتي إيسي الزدار أي الجنجم أي الجنجم التوحيد نس غنغيد غلي ابتلاء ربي تبارك وتعالى ابتلى العباد نس والتأخرة س الفقر س الجوع س الأمراض س الموت الأحباب نس الحروب س الحروب بكل ما يد باش يزري سر الديما يسر الديما شبر نغوص غن التوحيد نغدوه غدا هي المقصود وكان الانسان هذو كان خص اعتاد ارد التبيان مسلم يخص اللي يحقق التوحيد يخص تيسن بانه يخص يسمينا ربي تبارك وتعالى التوحيد غسر ولا غدر هو فولكي غير الهرشان خصحت ولا غوى التاخره يغي شبع ولا يغي جوع يغي خطوي خص ولا يغوري توي خص يسن بانه كل شيء زغدر ربي تبارك وتعالى هان كل الا سجيس الخير هان كل شيء الا سجيس الخير هو فولكي يغي يحقق التوحيد نربي اما ولي تعبد نربي غير يغي شبع هادو كان داغي يجوع داغي يسمينا نغير زود غير اللي ذكر ربي في المشركين واذا ركبوا في الفلك فلكي دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون هادو كان لين الضيق لين الزيارت كذا اتي راه قراني ربي تبارك وتعالى ها التوحيد يصفى ها التوحيد هادو كان فرنس برا ديري نقل هنا اردخت كان شريك خويا ذاتي حتى خصعت والعياذ بالله غير كان بناد الجهل هذا يقران خويا ديال خصتوا ولا يخصوا ديما راه قراني شرا بلا ربي تبارك وتعالى ساعه نيضيق ولا يشبع اكيتي غير لا ما يفولكين نكاتي يكون دور نسكرتي غير سيدي فلان يكون نور نسكري فلان يكون كذا ساعه نيتزير راه يقرا غير الى وتم بلاصنا والعياذ بالله فالمقصود انه هو مسلم خصها تدي توريس ربي تبارك وتعالى الشدائد ولا يعني غير خا ولا الشده غير اللي يحبه ولا غير اللي يكرهها لانه يتيمتحن غدونيت يتيمتحن صغون شكان التوحيد نسي خصها تكيسوري فرد التوحيد نسي خصها تطور يضيع ضغوينها نور ملك والو يغيتشافى ولا يغيتحقق شي المقصود ديال الانسان غير غين هنماني هي غير الزغلب باب اللي ابتلاء باب اللي امتحان الزغدر ربي هي طمحيص فقط انه وفران باش يعني دغيا اللي زنا يا الزغل العلماء يرحم ربي انه يقدر يا الانسان يغفطر دار القبر يدعو ربي تبارك وتعالى صلي خلاص الصدق استجب ربي استجب ربي في الصدق نزل اخلاص نص الدعاء ولكن الحاله اللي راه داس يوقع انت هني اللي يسغل امتحان الا يجلس الامتحان دغلي خطيب ريتي في ثلاث غير اللي سيفته واللي خلاص يحقق ربي تبارك وتعالى يجاوب بس لي حكمه الصدق الاخلاص اللي يخلص الدعاء فقط ولكن دين بدا الدعاء قبل اصل ربي تبارك وتعالى. نعم صحيح يبتلى دغمسنا بدا اللي غني بيد. نعم جزاك الله خير سيدي الفقيه. يعني السؤال اسقسي اللي كورا ان شاء الله تبارك وتعالى الا دارنا هيس ويد يعني كان الشباب عطني هضر ربي اللي دي غلينا درسني المستوى الثقافي درسني كان بدنا محضرنا اللي قرانا مسل مدارسنا داتوك تيسن لا من رحم الله سبحانه وتعالى نتني حتى نتني زما الزن داك كان الناس يا نووتو نتني غلا تعجب يغوي دا فتاني تنغتو من غير ويد غادني اللي تحاسبني وينسني صغران شويه زازني لين المستوى نتني انا كل الخيرات اللي دات لها منا كون اللي تقلد مغاري دار وتقلد مد نغلي نسوايور مد كان ني يور مد كان هنا كان يري هنا الوكال كل واش كان كون غلا لا تمل سيت نون ولا لاعتقاد نون ولا كريس بي سيدي ربي تبارك وتعالى على الله ما يصفو الظالمون علوا كبيرا كريس بي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم تقص كيس كريم استهزاء كل ويض غلا نرى ان شاء الله تبارك وتعالى كريم يواليون اكيزنو في ربي تبارك وتعالى تسليكم دي الشبابات لعل وعسى كيزني اسمها سيميك باش تسن بعدا اتي غاد لي التنين اتسن الخطوره واش كان لي التنين اتسن يواليون اللي دي تحين زعما سوال سون ثواني يصلى هضرت ولا هي اولا عمر نتي سنيت اتسني سنكتني الباب نضل ربي تبارك وتعالى السلام ورد السن سماس القدر دواتي ينزل ربي تبارك وتعالى. نعم ونركز نسقسا ونشكر ان شاء الله عز وجل وهذا هي انا سقسي اللي سنختم. نعم لباب هذه العقيده باذن الله عز وجل. نعم اسدي عمر الله يجازيك بخير. يعني سقسي هذه جاي سقسيهم من كذلك لانه كانت سنيت الجيله دي كران العياذ بالله يعني العدد كيتسنى بالخصوص الشباب يعني الزند اللي دحري يغلين يعني يلبس فلسن ابليس التنصيل العدد الدعوات ديال العدد الافكار اللي ديك كان دار الكفار دار واللي غوري ربي تبارك وتعالى الخير وينسن عاد دايرين الخير مسلمين وغداتني ان ترجو ربي تبارك وتعالى تني هدو نرجو ربي تبارك وتعالى تني ينبه الخطوره نبريد هاد اللومزن باش ندير ربي تبارك وتعالى صغار سنس لانه لا مرض يجي حتى انت ينزغ المسائل اللي تهدى من التوحيد اللي يتخرب من التوحيد الاسمي الا ما انتفد ايه الفطره نسني الا ما انتفد ارنيتي تزلا ولا ارنيتي يعني تفتين يوم زميكاتين غدين ولكن ريت توقع غير المسائل زود غير الاستهزاء غير كنتسنى ولا ريت تسبوا الدين ولا ريت تسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ريت تسبوا كرا المظهر الزغل مظاهر الدين زود الحجاب زود التمر زود كذا ريت استهزاء ريت تنقص غير اللي يوم زنا غارسنا ربي تبارك وتعالى غير خصنا السن بانه لان في الباب يعني الباب يشدان يا الباب يعظم من الباب الكفر والعياذ بالله لانه الاستهزاء الدين ولا سولي يوم زنا غارس ربي تبارك وتعالى هني يا الباب الكفر والعياذ بالله ارتينا ربي تبارك وتعالى ولا ان سالتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم غيد اللي في ديك القران داتني اللي غادي يقز القران داتي اللي غادي يقز تقورينا وناد ماذا ما قيسني يقعان ذكرني مدوك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابه سكري ولي ان ناس نوجون زريزو غيد مدوك لهذا النبي يعني دارتي رمت كذا يعني كان غير يدبي حليان كان غير كذا يدبوز الزرود كان كذا زود المهم نقيسني تجمعت اللي سنقص نزغ القيم المكان نغدر ربي تبارك وتعالى وضع سير فقير الجهاد. نعم قال الجهاد يشكي يقيز الوحي في النبي صلى الله عليه وسلم اش كين دار النبي صلى الله عليه وسلم اللي خصني يقيز الوحي اش كين دار ارسع دار الناس هو ديال اللي نتهضر اللي نتمزح ان صنع ربي تبارك وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم بعد ايمانكم يعني انه ما يدي يزغ النواقيد الايمان يزكر ربي يعني يزغ النواقيد الايمان ان ربي تبارك وتعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين يعني المقصود غيت كله ذكرت ربي تبارك وتعالى سكر الله وصافي هرشن الله وصافي قشن الله وصافي شدان والعياذ بالله يخصي السن مسلم بانه هنسب الاستهزاء الطعن واللي غدين ولا واللي التزم الدين هني يزغلبوا بالكفر والعياذ بالله عاد خلي الانسان يتسبوا ربي تبارك وتعالى عيادا بالله هني غدا يتسبوا النبي صلى الله عليه وسلم مباشره اتمان والعياذ بالله اتي بين الرين سوره كيحتاج جاف لا نسال الله السلامه والعافيه فالمقصود غي هن لن يلف باب يشدان هي الباب على الضمن يقصد عقل الغفلة اللي خفتان دادي السن بأنه تجمعت الاثنين وهو غويت كان دير ولا غلين سينوان ولا كال هن ما يدور اثنين في عسوال والدين الحمد لله وريه السبب اي مسلمين اثنين من عاد غلين سينوان ولا تسكن تسكن الطيارات ولا تسكن الطوموبيلات ولا تسكن كل ما يد الحمد لله الدين ولا تتعرض ولا اي نعم دغويد الاثنين تجمعت وركين لير ولا كان ورن غير الاثنين العلماء ورن ورن ورنصن الاسلام ولا غلين زوير ولا جاهد نغل الكفار وانما غير تجمعت اخوان لقيت الهضره اخوان لقيت التعليقات لقيت الاستهزاء لقيت النكات باش الانسان يتصد باش الانسان يسهر يسهر غير كان وصافي فالمقصود الامراض هاتي هي الامر شدان اي السن الانسان بانه هو نغصد الدنيا تسكلي خرت ها نوري يمكن التين في عكرة ليان سكرة الحشرة قدام ربي تبارك وتعالى ها نراني بيدور قدام ربي وحدت ها نري التويس قصاء فكو الدواء اللي التيني اتقى ربي تبارك وتعالى غوغا ينس وإلا الدين هن الحمد لله ها نورتي ضري ورتي ضري الإنسان يغي يستهزى ولا غي يطعان وري ضري ربي ولا نبي صلى الله عليه وسلم يغتني تسبو كل ما ينورتي ضري ورسيسي ضري والو الحمد لله ري ضروغا ري ينس لأنه ربي تبارك وتعالى ري التيني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله هانو يحتاج ربي ينصر ربي يسلقين النبي صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى ينصر ربي تبارك وتعالى الدين دي ينصر ربي تبارك وتعالى إن ربي تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم هاني غور نكوني ولي راه ينصر الدين ولي راه تيبلغ ولي راه تياسي السيس اعتزن فتاخر نسيس هانا ديو ربي ماذا غيوفن فهي الضرورة اللي لقيمت بلا الدين إما الدين هنو اللي يحتاج هي يعني هي الضرورة اللي لقيمت مع داس الدين هذا يحتاج جما كي تقانت هي تقان ما يحتاج جات الدين هذا باش هذا كي لقيمت باش كي يزعزو باش كي كرم ربي تبارك وتعالى هاري سادي تغليد هكذاك أما الدين هن الحمد لله هني توي عزة هني توي نصار هني الحمد لله هن أول نربي أكل يعلم الله يجزيكم بخير أما متنادي يسي يمكن أشكو توك تنسن أردسني تيلي الضان أردسني تيلي الغيار أردسني تيلي سيارة نهار سيارة زود لي انتحارة ينقيا ينصار دي الطارد ماني ورسو لي السلمانية راولة أردتي تكاري البليات توك تنزر نزرة غويد لي طعنها ما سندين ربي تبارك وتعالى استهزانا تقولوا نهار سيار يغوري توبي ربي تبارك وتعالى وش كادي الزرس العلاقة لا فعلا لي سيار ورقيس الشكاس دي عمر لأنه هما يعني يا النتيجة وغرصا أبريدا اللي كانت النتيجة صغير نتيجة غير ناس يسلكام الإنسان اللي سوال أنت غور دين ربي تبارك وتعالى عاد خلي عليه غي تعادى الدين ربي ارتي تعادى ارتي تحرابة والنهاية النتيجة صغير نستيقن والعياذ بالله غير كليس إن ربي تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى نسأل الله السلام والعافية يعني أرغيدو يعني رب نسخة أن قالت سيدي الفقيه سيدي عمر أبو هجر جزاه الله خيرا يعني لا غي جاوبني في قالو جاب توك تي سقسيت نعمس العقيدة نضل بربي تبارك وتعالى أي الخيرات غير الميزان الحسنات نسي إن شاء الله تبارك وتعالى يوم العرض على الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما نفع الله بقلب سليم نضل بربي تبارك وتعالى الخيرات تخصيص ينفع غيين تدرت الدنيا تنفع خصيص ونرى الحساب سكا يوم القيامة نضل بربي تبارك وتعالى هذا غدي شي اسمه كار يعني خص ساعه يضنا ان شاء الله تبارك وتعالى غير السلسله يضنا غير الباب يضنا اجيسي نساول ان شاء الله تبارك وتعالى الدوره دوره تختم راه الزرا سيدي الفقيه ان شاء الله تبارك وتعالى انت راه يختم يعني وله الكلمه جزاه الله خيرا وسيدي عمر مثلا نختم يعني الله يجازيك بخير يعني كنت تشكر في سقسيتنا اللي اختصات الموضوع هادي هما اللي يعني اساس الدين اللي يعني لصن الدين ده نترجو ربي تبارك وتعالى يواليونا اللي من سفل ان شاء الله تبارك وتعالى سبب الخير سبب الهدايه مسلم جميعا نكني الحمد لله الخير نقصد سيس النصيحه يتماتنا غير مسلم نقصد سيس باش ان شاء الله تبارك وتعالى هذا سنسلكم الامراض هاتي اللي كان سبب الفلاح سبب النجاة غدوني تولى لي خير يعني غير اللي ستين كان الانبياء ديال قصن ربي تبارك وتعالى الغايه نسن نيت نسن ان شاء الله تبارك وتعالى ادي وريم تنسو غراس ادي وريم تنسى التوحيد ربي تبارك وتعالى هانو كني غير كذا نتمنى يتمتنا غور زيس نري كرا الحاجه ولا نقصد كيس ان شاء الله كرا الامر ياضنا ولا كرا الغرض ياضنا الا غير ولا طعن ولا تنقص الزخرين الإنسان، وإنما المقصود أن نكون النصيحة لجميع المسلمين بكل ولد للنات الحمد لله لما أفلس نسكر الحج الدالي البرهان الزغوال نربي دوال النبي صلى الله عليه وسلم ورنوي كرا الدين الجديد ولا كرا الحش ولا كرا الحزب ولا كرا الجماعة ولا كرا نقصد كرا السياسة ولا كرا الحش الحمد لله كل ما يدن حب يقيس الخير يتماتنا نرى يقيس غير الخير دوافولك يتماتنا غير اللي نرى إيوينا دار نترجو ربي تبارك وتعالى هذا غيوفق نكوني ولا كني ولا جميع المسلمين صغار سنس داخل لسيت بتربي تبارك وتعالى ريق ندير اسم المقر إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.